السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أرجو الله عز وجل أن يتقبل منا نفوسنا وطوافنا وسعينا وحجنا وعمرتنا ووقوفنا وإصابتنا، إنه سميع قريب مجيب. فنرجو الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص والاستقامة والصلاة، إنه سميع قريب. ونرجو الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنه سميع قريب. اللهم حبب إلينا الجهاد والاستشهاد، اللهم حبب إلينا الجهاد ويسر سبله لنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، إنك جواد كريم. يا الله قضية أفغانستان هم يقولون اجلس، وانا استحي ان اتحدث عن الجهاد وانا جالس. هناك يخطون التاريخ بدمائهم ونحن نجلس لنتحدث عنهم، يعني عيب. ولذلك استحي دائما اذا تكلمت عن الجهاد الا ان اكون واقعا. اكراما للجهاد وللقائمين بامر الجهاد، ونعوذ بالله من القعود. يا أيها الإخوة، قضية أفغانستان الآن هي أخطر قضية في الأرض وأهم حدث وقع عبر قرون بالنسبة للأمة الإسلامية. طبعا المسلمون لا يدركون خطره ولا يفهمون قيمة هذه القضية، لكن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب، الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين، يدركون خطر هذه القضية أكثر بكثير من المسلمين في العالم الإسلامي ومن العرب بالذات. ومن هنا الآن اهتمام الصحافة العالمية وأجهزة البث والإعلام ودوائر الرصد وأجهزة المراقبة وأقلام الصحافة في كل العالم بالقضية إلا العرب. الغرب فزع، قلق بالنسبة للنبأ العظيم. والنبأ العظيم هي وقوف المسلمين مرة أخرى على أقدامهم، يمتسكون سلاحهم ويواجهون أشرس وحش على وجه الأرض. هذه قضية يتساءلون فيها. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. الغرب كله يتساءل عن النبأ العظيم. النبأ العظيم خروج أو محاولة المسلمين أن يخرجوا من القمقم الحديدي الجبار، هذا العملاق الجبار الذي حصروه في داخل قمقم حديدي وأغلقوا عليه بإحكام. الآن حطم هذا الإغلاق والصمام وبدأ ينطلق. تنتبه، الأمريكان مسرورون من ناحية وفزعون من ناحية أخرى، مسرورون أنهم وجدوا شعبا فقيرا أعزل ينتقي ذرى الجبال ويتسلق قممه يستنزف قوى روسيا ويحطمها اقتصاديا وعسكريا وسياسيا ومعنويا. نعم، الآن الشيوعيون في كل العالم مقنعوا رؤوسهم، خاشعون من الذل بسبب أن أمهم التي يتاجرون بها تحت أقدام الحفاة العراة المسلمين، أقدام الحفاة العراة المسلمين. الآن الشيوعي لا يستطيع أن يقف في وجهك، ماذا يقول؟ أين الشيوعية؟ أين الاشتراكية؟ أين موسكو؟ أين الكرملين؟ إن أراد أن يناقشك أحد فاقطع له تذكرة على حسابك وخذ بيده إلى أرض أفغانستان لتقطع أكثر من 1500 كيلومتر في داخل في عبر أرض أفغانستان من الجنوب على حدود باكستان إلى الشمال على نهر جيحون. آموا، فإذا لقيت جنديا شيوعيا واحدا في طريقك الذي يمتد أكثر من 1500 كيلومتر فقل عني كذاب أشر. الله أكبر. قل له تعال لآخذ بيدك لأريك أمك التي تفتخر بالانتساب إليها، أمك روسيا تراها خانعة ذليلة محصورة كالفئران المذعورة في داخل أقفاص حديدية محاطة بأسوار شائكة وبحقول من الألغام، ولا يستطيعون أن يأكلوا خبزهم إلا عبر طائرات الهليكوبتر التي تأتيهم لتغذيهم من الجو. أين هي روسيا؟ أين صواريخها؟ أين قذائفها؟ أين دباباتها؟ أين الميج 23 و25 و27؟ أين طائرات الهليكوبتر؟ أين MI-24؟ أين T-54؟ T-22؟ أين هي؟ لقد عجزت أن تتحرك أمام يد القدر التي تدير مقادير البشر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. كم من الناس، كم من الغربيين، أنا أقول لكم الغربيون مهتمون مهتمون، تجد الواحد منهم موظف كبير، موظفا كبيرا في وزارة الخارجية الفرنسية أو الأمريكية أو البريطانية، يدخل في داخل أفغانستان باسم صحفي أو باسم مصور ليرى أحقا أن روسيا تتقهقر أمام الكلاشينكوف الذي يحمله الأفغان؟ وفعلا عادوا مسرورين بما رأوا وقلقين بما شاهدوا، مسرورين الأمريكان أنهم ينفسون عن أحقاد فيتنام. أن الأمريكان خرجوا مهزومين من فيتنام أمام الشعب الفيتنامي البسيط، ولكن هنالك قضية أعظم وأخطر أن شعبا أشد فقرا وأقل عدة وعددا من الفيتنام الآن يذل روسيا. روسيا أقوى دولة في الأرض من ناحية القوات البرية والأرضية، مع ذلك بعد 7 سنوات بعد 6 سنوات يتنازلون من عليائهم ليرجوا باكستان او ليجلسوا مع دولة صغيرة اسمها باكستان من دول العالم الثالث. يتنازلون السوبر باور القوى العظمى لتجلس مع باكستان حتى تتفاوض ما المخرج من هذه الورطة التي قد تكون قبرا الى الابد للحكم السيوان. روسيا تقعد مع باكستان؟ روسيا والحكم الشيوعي في افغانستان الان يرجون باكستان ان تخلصهم من الورطة. كيف المخرج من هذه المشكلة؟ لقد سقط 3 من رؤساء الشيوعيين، ادريجينيف وشيرمينكو، وهذا الان جاء غورباتشوف واندروبوف. اولا مات ادريجينيف، جاء اندروبوف، ثم سقط اندروبوف وجاء شيرمينكو، وهذا اخذه الله اخذ عزيز المقتدر، ثم جاء غورباتشوف. يعني ظلم بائس فانظر اليه. كل واحد منهم جاء يعرض عضلاته ويقول ساحل القضية هذا العام، فانه المهزلة، ويرسل القوة ويضاعفها ويزيد العدد والعدة، ثم يتقهقر امام هذه الاسود الجائعة. والله انهم اسود جائعة، وليس المسلمين يطعمونهم الخبز. نعم، الحق يا اخوة، انا كنت كتبت كتابا سميته ايات الرحمن في جهاد الافغان، نقلت فيه بعض الكرامات التي يشكك بها الذين عقيدتهم افهم من يعني واضحة جدا وغير ذلك، وهم جالسون على الكبسات والمناكس والقطائف والكنائس يحكمون على بعد آلاف الأميال على قضية هم أقل منها بكثير، لم يشرفهم الله حتى بالنظر إليها. لنفرض أن كل هذه القصص كاذبة ليست صحيحة، لكن قصة كبرى لا يستطيعون إنكارها، قصة شعب فقير ضعيف إلا من الإيمان وقف 6 سنوات متواصلة وجها لوجه أمام روسيا يتحداها، وحتى الآن هو المنتصر في أرض المعركة. عندما دعونا من القصص، فالقصص أغرب من الخيال، وأنا لا ألوم الجالسين. يوشك أحدكم شبعان على أريكته، كأنه يصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن ينسف من المناجح والرز واللحم وما إلى ذلك ويتجشأ يناقش في قضايا لا يستطيع أحد أن ينكرها إلا إذا أنكر ضوء الشمس من رمد. أنا أقول وأنا مسؤول عما أقول وليس فخرا، ما أظن أن أحدا من الغربيين أو الشرقيين يعلم من خفايا قضية أفغانستان وتفاصيلها وأسرارها أكثر مني، ليس ادعاء ولا فخر. 4 سنوات وأنا أعيش معهم ليل نهار، آكل أشرب أقوم أتكلم معهم، فأنا أتكلم لكم عن علم، وهذا الذي أعتقده بيني وبين الله إن شاء الله، وأنا مسؤول عن هذا أمام الله حسب ظني وعلمي واطلاعي. عندما أقول لكم 90% من أرض أفغانستان بيد المجاهدين قولوا نعم، 90%. يا إخوة، هل تصدقون أن القوافل تخرج، قوافل ومحملة بماذا؟ ليست محملة بالميرة والطعام والسجن والحشيش وغير ذلك، محملة بالقذائف والصواريخ والذخيرة، تخرج من حدود باكستان إلى أن تصل أرض روسيا 1500 كيلومتر، 40 يوما يمشون وعلى الطريق مقاهي بها ينامون، كل قافلة بها 100 جمل، 100 بغل، 300 حصان إلى آخره، ينامون ويقومون ويوصلونها إلى نهر جيحون، نهر آمو على حدود روسيا. ماذا يعني هذا؟ هل هنالك روسيا في داخل أفغانستان؟ مقاهي على الطريق. ومن به المجاهدون؟ المجاهدون 100، 200، 300، قوافلهم الجمال محملة بكل أنواع الذخيرة، يأخذونها من منطقة القبائل في أفغانستان في باكستان. أين هو؟ أنت لو دخلت أفغانستان ومكثت عدة سنوات لن ترى روسيا واحدا، لا في الشارع ولا في الأسواق ولا في أي مكان، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لا يمكن، يستحيل. أضرب لكم أمثلة، مثال من أقصى الغرب الشمالي من هرات، ومثال من أقصى الشمال في مزار شريف بلخ، ومثال من أقصى الجنوب من بكيا، أو مثالين من بكيا. ترى حصلت في الشهر الأخير في ذي القعد، في هرات المدينة الأولى أو الثانية في أفغانستان بالنسبة للجهاد، وقد تكون المدينة الأولى بالنسبة لعدد السكان. هرات تدخل فيها قوات الروس فجأة في 20 ذي القعدة. نعم، قبل أقل من سنة، 20 ذي القعدة. المجاهدون لهم عيون في داخل الجيش. في هذه المرة هاجموا فجأة، لم يستطع المجاهدون أن يأخذوا خبرا بهجوم الروس. ما رأوا إذا بالدبابات في داخل الأسواق، كلهم قد امتزق سلاحه الآن، ماذا يفعلون؟ ذهبوا إلى مراكز الشرطة والجيش الحكومي والميليشيا، قالوا لهم اليوم يوم مذبحة الروس، هل تريدون أن نبدأ بكم أو نبدأ بالروس أو تتركونا والروس؟ قالوا اذهبوا للروس قاتلهم، احنا لا دخل. قالوا اذا اخرجوا من مراكزكم والا ذبحناكم. خرجوا من مراكزهم واخلوها للمجاهدين. جلس المجاهدون في داخل المراكز الحكومية، كل واحد حامل RPG مضاد للدبابات او قذيفة مضادة للدبابات بسلك او غير ذلك، وانتظر. دخلت الدبابات آمنة مطمئنة، وإذا بوابل من القذائف يأتيه، وفي يومين حطموا 70 دبابة وناقلة، قتل مئات الشيوعيين والروس، ومنهم 4 مستشارين روس ومنهم مستشار روسي كبير، مقابل 20 مجاهدا استشهد. في هرات هذه لم يبق في يد الحكومة إلا بعض البنايات في داخل قلاع في داخل المدينة. يحدثني أحد الشباب العرب في هرات ذهب هناك، قال كنا سائرين فمررنا على المركز الحكومي، شاب مجاهد وهو هذا العرب، فقال المجاهد للذي يحمل العلم ويحمل المركز، قال له ابعد اريد ان احرق العلم، ابعد قليلا. فاختفى الشيوعي حتى احرق المجاهد العلم. اين الدولة؟ في اقصى الشمال في مزار شريف، كذلك في الشهر الماضي في ذي القعد، وهذا الشاب كان حاضرا هناك، هو الان سيتكلم لكم عن رحلته. 60 مجاهدة هجمت عليهم 1000 آلية بين دبابة ومسطحة وناقلة، 1000 كل واحد مقابل 16 دبابة وناقلة، و45 طائرة، و4000 جندي، 60 واحدة، وقاوموا 7 أيام متواصلة. 60 ماذا كانت النتيجة؟ أسقطت 9 طائرات، حطمت 18 دبابة، قتل حوالي 400 روسي وشيوعي مقابل 20 مجاهدا استشهد. ماذا نقول؟ من المنتصر؟ الله او الشيطان؟ الايمان او الكفر؟ جنود الرحمن او جنود الشيطان؟ هنا في الجنوب في بسيا انا كنت جالسا على الحدود، خارجا من بسيا وعلى حدود باكستان، وإذا بطائرتين مدججتين بالسلاح فوق رؤوسنا، الصواريخ ظاهرة، القذائف باينة فوق رؤوسنا. قالوا ما هذه الطائرة فوق رؤوسنا لا تزيد عن 20 مترا. قلت لهم هذه طائرات بات الثانية. ثم حطت قربنا الطائرتان، فأرسلنا، فذهب الشيخ جلال الدين حقاني، حطت على بعد 100 متر إلى 150 متر عن دور جلال الدين حقاني. فذهب جلال الدين حقاني ورجع، قال طائرتان روسيتان هاربتان استسلمتا لنا. حاربون. فعندما سأل الطيارين، فيها 5 طيارين ومهندسان، قال لهم من أنتم؟ قالوا نحن شيوعيون هربنا. هل وصلت 3 طائرات أخرى؟ قال نحن متفقون 5 أن نهرب مع بعضنا. 5. الضغط. هربوا من مطار خوس. مطار خوس منذ 1 سنة تقريبا ما وصله سيارة. الطعام، السلاح، الدواء يأتيهم بالجو. وفي الشهرين الأخيرين عطلوا الطيران، المجاهدون عطلوا الطيران، لأنهم صاروا يضربون بالصواريخ أرض المطار، فحطموا طائرتين، فصارت حتى الطائرات لا تستطيع أن تنزل، فخافوا من الموت، الموت المحقق ينتظرهم، فهربوا. الطيار الهارب يتوقع أن يسقط من عدة جهات، أولا من الروس أنفسهم يطلقون عليه النار، ثانيا من المجاهدين لأن الطائرة عندما تقترب منهم سيضربونها، ثالثا من الحكومة الباكستانية إذا عربوا إليها. جهات كثيرة يتوقعون منها الموت، ومع ذلك يفرون من الموت إلى الموت. ضغط عجيب. لو يستطيع كثير من القادة الشيوعيين أن يأمنوا الوصول إلى المجاهدين لاستسلموا، لكن فقط تأمين طريق الوصول وتأمين الاتصال لا يملكون، ولذلك ومع ذلك يهرب يوميا، ما من يوم يمر إلا ويهرب 10 أو 100 من الشيوعيين ويستسلمون للمجاهدين. يوميا أقول أنا، يوميا ما من يوم يمر إلا ويهرب من الجيش الشيوعي 10 أو 100 ويستسلمون للمجاهدين. كنا قرب قلعة هي يسمونها تشاوني، ولعل بعضكم رأى فيلمين، حصار تشاوني 1، حصار تشاوني 2. كنت قريبا منها، محاصرة منذ سنة.